صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والزكاة في اللغة معناها الزيادة، النماء والزيادة. وفي الاصطلاح هي جزء معلوم من مال مخصوص من شخص مخصوص في زمن مخصوص لأشخاص مخصوصين أو لهيئة مخصوصة، فهي في الاصطلاح مال مخصوص، يعني جزء معين شرعا من شخص مخصوص، وهو الذي تجب عليه الزكاة، الذي يملك نصابا في زمن مخصوص، أي على حسب شروط الزكاة، إذا كانت يحول عليها الحول من الأموال، عروض التجارة أو غيرها مما يشترط فيه حولان الحول في زمن مخصوص، هذا هو الحول نفسه. وهي فريضة فرضها الله تعالى بالشروط، وهي طهرة للمال وطهرة للنفس. فالمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، والمعنى بل تزده، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وهي الحقيقة ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فهي تطهر النفس وتطهر المال، ويبتغي بها الإنسان البركة في ماله وفي حياته، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا شك أن ما أنفق الإنسان فالله تعالى يخلف عليه ويبارك في ماله ويطهر ماله، ولهذا هي طهرة للمال. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن هذه الأموال وهذه الزكوات هي أوساخ أموال الناس، فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأنها طهرة تطهر المال وتطهر النفس. وفيها من الفوائد أمور عظيمة، منها أن الإنسان المسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المسلم يكون في ظل صدقته يوم القيامة، والله تعالى قد بيّن ذلك، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام موضحا ذلك صلوات الله وسلامه عليه. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الناس منهم من يكون في ظل الله يوم القيامة، منهم رجلان يتحابا في الله، ومنهم كذلك من أنظر معسرا أو وضع عنه، ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله. والخلاصة أن الزكاة لها فوائد عظيمة، وهي تثبت أواصر المحبة بين الغني والفقير، وهي تعود على الجود والكرم، فإن الإنسان إذا أنفق الزكاة واجتهد في ذلك وداوم على ذلك عودته هذه النفقة على أن يكون من الكرماء. نعم. وعن أنس إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل أربع وعشرين من الدين فإذا بلغ 36 إلى 45 ففيها من لبون الوداء، فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة ضرورة الجمل، فإذا بلغ 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغ 76 إلى 90 ففيها من لبون، فإذا بلغ 93 إلى 20 ومنها فيها حكمتان قربة الجمع، فإذا زادت على 20 ومنها ففي كل 40 بنت له وفي كل 50 حكمة. وأظن من لم يكن معه إلا أربع من الذكر فليس فيها صدقة إلا أن يشاء الله، وفي صدقة الغنم في سالمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة وإن شاء إن شاء، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 إلى 300 ففيها ثلاث شيات، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متدرج ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة، ومن كان من قريبين فإنهما يتراجعان بينهما مستوية، ولا يقرب بالصدقة كلمة ولا تدفع عراء ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة في مئتي درهم ربع الحجر، فإن لم تكن إلا 90 ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغ عنده من الإبل صدقة جدع وليست عنده جدع عنده رقة فإنها أفضل منه، ويجعل معنا شاتين إن استيسر له أو 20 درهما، ومن بلغ عنده صدقة رقة وليست عنده رقة وعنده جدع فإنها أفضل منه الجدع، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. فهذا الحديث فيه بيان زكاة بهيمة الأنعام إلا البقر لم تذكر هنا، وذكر بعض العلماء أن البقر ربما لا توجد في الناحية الشمالية، ولهذا والله أعلم لا يوجد في الحديث هذا زكاة البقر. والخلاصة أن الزكاة تجب في أربعة أصناف من الأموال. الصنف الأول بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. فالبقر الإبل تجب كما سمعنا في خمس من الإبل شاه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام إلى 9، فإن زادت واحدة صارت 10 ففيها شاتان إلى 15 شاه إلى 15 من الإبل، فإذا وصلت 15 ففيها 3 شياه إلى 19 من الإبل إلى 19 من الإبل، فإذا بلغت 20 ففيها 4 إلى 24 من الإبل كما في هذا الحديث الثابت، فإذا صارت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإذا كانت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، وإذا كانت 46 ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت واحدة أي 61 ففيها جدعة إلى 75، فإذا وصلت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، بنت لبون اثنتين، فإذا وصلت 61 إلى 120 ففيها حقتان، فإذا وصلت إلى 121 ففيها ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، وبنت المخاض هي ما لها سنة ما كملت سنة، وبنت اللبون ما لها سنتان، والحقة ما لها 3 سنين، والجذعة ما لها 4 سنين، هكذا ذكر أهل العلم. ثم في هذه الحالة لو وجد المصدق، المصدق هو المصدق بالتخفيف، هذا هو صاحب الزكاة الذي يجلبها، لو لم يجد عند المزكي إلا بنت مخاض وقد وجبت عليه بنت لبون، فإنه في هذه الحالة يأخذ بنت اللبون ويعطي صاحب المال 20 درهما أو شاتين، هكذا بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام. وإن وجد الأقل أخذ الأقل وأخذ من صاحب المال شاتين أو 20 درهما، وهذا يدل على أن الزكاة في الإبل، ويعني يأخذ الأعلى ويأخذ ويكون يدفع ما بين يعني النصابين، وهو الأوقاص بين النصابين، والأوقاص لا زكاة فيها، الأوقاص وهي ما بين النصابين، فمثلا الإبل تجب فيها 5 شاه، فالسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لا زكاة فيها، يعني تدخل في الزكاة، إلى 10، وهكذا الأوقاص من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيها، وهذا يدل على تيسير الله تعالى. فإذا كان هناك خلطة بينهم هذه الإبل أو بينهم هذه الأغنام، فما كان من خليطين فالزكاة بينهم السوية، لكن اشترطوا للخلطة أن تشترك في المراح وفي المسرح وفي الراعي وترعى غالب الحول في البرية، وزكاة بهيمة الأنعام لا تجب إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول في البرية، أما التي يعلفها صاحبها ويعطيها من العلف إنها لا زكاة فيها، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، كما هو الواضح السائمة، السائمة هي الراعية أكثر الحول، هذا لا زكاة فيها، إذا هذه التي فيها زكاة، أما التي ليست في سائمة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة. فإذا كان عند الإنسان بهيمة أنعام يربيها، ولكن لا يربيها من أجل السمن ومن أجل الأكل، وإنما يربيها من أجل البيع حتى يتاجر فيها، فإن هذا تكون فيها زكاة عروض التجارة، بحيث إذا دار الحول يقومها كم تساوي هذه الأغنام أو هذه الإبل، ثم إذا عرف قيمتها زكى القيمة زكاة الذهب والفضة. وزكاة الغنم كما سمعنا في هذا الحديث العظيم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40 شاة، والشاة تطلق على المعز، على الأنثى من المعز والضأن، فيقال للأنثى من المعز شاة ويقال للأنثى من الضأن شاة، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ 120، فإذا زادت 1 ففيها شاتان، وليس فيها شيء حتى تبلغ 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، ثم تستقر الفريضة في كل شاة في كل 100 شاة، ففي 400 من الغنم 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا، وفي 1000 هكذا كما بين أهل العلم، كل ما تزيد 100 فيها شاة، بعد أن تصل إلى 201 تستقر الفريضة من 300 في كل 100 شاة. أما البقر فسيأتي حديثها، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل معاذا إلى اليمن بين له زكاة البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي له سنة، وفي كل 40 مسنة، وهي التي لها سنتان، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 سنة. هذه زكاة بهيمة الأنعام، وهذا هو النوع الأول من الأموال التي تجب فيها الزكاة، زكاة فهمة الأنعام. النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض، الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ليس فيها زكاة إلا إذا بلغت النصاب، والنصاب 60 صاعا وهو 5 أوسق، والأوسق 60 صاعا، فالستين ضرب 5 كم يساوي؟ 300 صاع، والصاع هو 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل. فمن كان عنده من الحبوب أو الثمار التمر أو البر أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك من أنواع الحبوب، أن كان عنده من ذلك شيء فإنه لا زكاة فيه إلا أن يبلغ 5 أوسق وهي 300 صاع، فإذا وصلت إلى 300 صاع ففيها الزكاة. فإن كانت هذه الحبوب والثمار مما يسقى بالكلفة وبالرش وبحفر الأبار فهذا فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. أما إذا كانت هذه الحبوب عثرية يعني تسقى أو تنبت على الأمطار فإن هذا فيه العشر كاملا لأنه ليس فيه كلفة. ولا يشترط للحبوب والثمار الحول لأنها تجب عند الحصاد كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، ليست كبقية الأموال وإنما تجب عند الحصاد. فإذا حصد فإنه ينظر هل تبلغ الزكاة أو لم تبلغ النصاب ثم يؤدي الزكاة التي أمر الله تعالى بها. والصنف الثاني الثالث من أنواع الأموال هي الذهب والفضة، فالذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا فإن فيه الزكاة ربع العشر، وال20 دينارا تساوي بالغرامات في هذا الوقت، منهم من قال 85 غرام ومنهم من قال أكثر من ذلك. والمستقر الآن في الإفتاء الذي عليه اللجنة الدائمة أنه 92 غراما، فمن بلغ عنده 92 غراما فإن فيه الزكاة إذا بلغت هذا المبلغ. هذا من الذهب. أما الفضة فهي لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، و100 درهم تساوي 140 مثقالا، و140 مثقالا تساوي 56 ريالا سعوديا فضيا من الريالات السعودية المعروفة الفضية التي قيمة الواحد منها تقريبا الآن 8 ريالات ما يقارب أو ما يقاربها. فالخلاصة أن الفضة بلغت 200 درهم وهي ما يساوي 56 ريالا من الفضة من الريالات العربية السعودية القديمة الموجودة الآن في الأسواق، فإنها تزكى قيمتها في كل 100 ريالا ونصف أي ربع العشر. هذا بالنسبة وهذا بالنسبة ل92 غراما تساوي 11 جنيه و3 أسباع جنيه بالتحديد، على القول بأن الذهب إذا وصل إلى 92 غراما فإن فيه الزكاة. وهذا هو القول الأرجح الذي يرجحه المشايخ المفتين في الإفتاء. الصنف الرابع من الأموال الزكوية وهو عروض التجارة، فعروض التجارة هي ما يدار في للبيع والشراء ويعرض الإنسان للبيع، هذه لا زكاة فيها حتى تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة. ف فتقوم كل سنة كم تساوي هذه البضاعة، هذه البقالة الكبيرة أو هذا السوق كم يساوي مبلغ، كم قيمته في هذا الوقت لأنه صار عليه سنة كاملة، ثم ينظر إلى القيمة ثم يزكيها. هذا هو المعتمد عند أكثر أهل العلم الجمهور بل شبه الإجماع. أما من قال بأنه لا زكاة في عروض التجارة فقوله باطل، لأن هذا قد درج عليه أهل العلم ولأنها تدل عليه الآيات وفيه بعض الأحاديث التي معناها صحيح سنسمعه إن شاء الله تعالى. هذه الأربعة الأموال أو الأربعة الأصناف التي تجب بها الزكاة. نعم، تأتي الحديث إن شاء الله باختصار. نعم. وعن محمد بن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 فقره جميعا جميعا، ومن كل 40 مسلمه، ومن كل حال من دينار وحجاب عاثريه، قاله الخمسه وله لاحمد وحسنه الترمذي، واشار الى اختلاف في وصفه فصححه ابن عابد بن والحاكم. هذا تقدم في زكاة البقر. أما الحالب فهو يعني هذه الجزية تؤخذ على أهل الكتاب، المعافري هي ثياب في اليمن، فإن الجزية يأخذها ولي الأمر على حسب أحوال الناس، لا تؤخذ من الفقراء وإنما يقدر على كل إنسان، يعني جزية تدفع كل سنة لبيت مال المسلمين. نعم. عن عبد بن عبد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقاء المسلمين من ميانتهم، رواه أحمد، ولأبي داود أيضا: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في وجهكم. قال يدل على تيسير النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، فأن الإمام يبعث الناس، يبعث الشعاع يجلب الزكوات من على المياه، يعني الموالد، موالد البدو الرحل أو غيرهم مما تريد عليه الأغنام والإبل والبقر، فيذهب الشعاة إلى أهل الأموال على مياههم حتى لا يكلف عليهم ويشق عليهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عهده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري، ولمسلم: ليس في العهد صدقة إلا صدقة الفطر. هذا يدل على أن الإبل والبقر وغيرها مما يعد للاستخدام لا زكاة فيه إذا كانت من العوامل، فإذا كان هناك إبل عوامل، يعني معنى عوامل يسقى عليها، تسقى عليها المزارع كما كانوا يفعلون في القديم، يجرون أو يحملون الماء أو تجبده الإبل أو البقر من الآبار على آلات قديمة من الأخشاب، فهذه العوامل لا زكاة بها. وكذلك العبد الذي ليس من عروض التجارة لا زكاة به، وكذلك الأشياء التي تختص للاستخدام كالسيارة أو يعني المتاع أو البيت الذي يريد الإنسان أن يسكنه ولا يبيعه، أو الأمور التي لا تعد للبيع، فإن هذه الأشياء لا زكاة فيها. نعم. أعد الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عهده ولا فرسه صدقة، رواه البخاري، ولمسلم: ليس في العهد صدقة إلا صدقة الفطر. يعني صدقة الفطر عليه على وليه، على المالك أن يخرجها عن عبده، وهذا ليس في دليل على أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة، لأن هذا لا ليس من عروض التجارة، العبد المستخدم والفرس المستخدم ليس من عروض التجارة، والخيل لا زكاة فيها، لم يرد فيها شيء إلا إذا كانت لعروض التجارة، فإذا كانت لعروض التجارة فإن تزكى زكاة عروض التجارة. فلا دليل في هذا الحديث من قال بأنه ليس بعروض التجارة زكاة، لأن هذه من الأشياء التي يستخدمها الإنسان. نعم. وعن أنس بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من النساء من الإبل في أربعين إبل لهن لا تفرق إبل عن نسائها، من أعطاها مضطجرا بها له أجرها، ومن منعها فإن آخذها غرامات عزما من عزمات ربنا لا يحل لأهل محمد منها شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلم الشافعي القول به على الوجوه. ما العدد في كل 40 بيت المول؟ وقد تقدم الحديث المعتمد حديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي بكر رضي الله عنه. وأما أخذ نصف المال لمن ترك الزكاة من ولي الأمر عقابا له مع الزكاة، فإن هذا فيه خلاف بين العلم. منهم من قال يعاقب بالمال كما في هذا الحديث، قال بأن هذا الحديث صحيح، ومنهم من قال لا يعاقب بالمال لأن هذا شيء يضر الناس، تؤخذ الزكاة ويعزره ولي الأمر بما يرى. أما كون يأخذ نصف ماله، قد تكون الأموال كثيرة فيأخذها ولي الأمر لأنه ما دفع الزكاة عقابا له، قد يقال عنده 1000 من الإبل وجب عليه فيها كذا وكذا من الإبل زكاة ولكنه منعها، فيؤخذ نصفها عقابا له وتذكيرا، 500 من الإبل، وتؤخذ الزكاة كذلك. هذا ظاهر الحديث، وهو عند كثير من العلم معمول به لأن هذا من باب العقاب لأنه منع الزكاة. ومنهم من توقف وقال الأولى أنه لا يؤخذ نصف المال ولا يعاقب بالمال وإنما يعزر، والمسألة خلافية. لكن شيخنا رحمة الله عليه ابن باز يرى ويميل إلى أن الإنسان لا يعاقب بأخذ نصف ماله، وإنما تؤخذ الزكاة ويعزره ولي الأمر بما يراه مناسبا في غير المال، حتى لا تؤخذ أموال الناس بالظلم. والقول الآخر قول قوي، لكن هذا رأي سماحة الشيخ رحمة الله عليه. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان هناك مده درهم وحال عليك الحول ففيهما 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليك الحول ففيها 5 دينار، فما زاد بحساب ذلك، وليس في مال زكاه حتى يكون عليه الحول. رواه داود وحسن ورجل الا لربحه. وهذا الحديث ثابت، ولكن يدل على أمور، منها أن الأموال من الذهب والفضة لها نصاب، وأن النصاب للذهب 20 دينارا كما تقدم، 11 جنيه وثلاثة أصبع يساوي 92 غراما. ومنها وأن الذهب الفضة تكون 100 درهم ويتساوي 56 ريالا فضيا. ومنها أن الذهب والفضة لا وقاص فيها، إذا زاد ريال كل ما يزيد بحسابه عليه الزكاة، فلو ملك الإنسان 10,000 ريال فيها ربع عشر، فلو زادت ريالا واحدا ففيها ربع العشر، كذلك ربع عشر الجميع لا وقاص فيها. يلبس هو ما بين النصابين، هذا من الفوائد التي منها حوالا للحول، وأن الزكاة لا تجب في الأموال من الإبل ومن بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة إلا بالحول، لا تجب إلا بعد أن يستتم الحول كاملا. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان لك 100 درهم وحال عليك الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، وحال عليك الحول ففيها 5 دينار، فمن زاد بحساب ذلك، وليس في مال زكاه حتى يكون عليه الحول. ماذا يدل على فمن زاد بحساب ذلك؟ اذا زاد فبحساب ذلك، ما فيها اوقاص. نعم. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يكون عليه الحول. والراجح الرجع وقفه، لكن هذا هو الصواب. من استفاد مالا مالا جديدا، إنسان ورث مالا حصل له مال عن طريق الإرث، عنده أموال لكن حصل له عن طريق الإرث 10,000، 20,000، فهل يزكيها مع ماله أو لا يزكيها إلا بعد ما يدور على الحول؟ لا يزكيها إلا بعد ما يحول على الحول. أما إذا كان الاستفادة المال من أرباح التجارة فإن هذه الأرباح تزكى مع رأس المال. فلو كان عنده مثلا مضاربة 1,000,000 ريال مثلا، وربح في هذا 1,000,000 أثناء الحول أو في قبل تمام الحول 1,000,000 آخر، فأصبحت 1,000,000 ريال، فإن عليه زكاة الجميع. الربح تابع للأصل، كما تزكى صغار الأغنام والإبل تضم إلى تكمل النصاب وتدخل في العدد، كذلك ربح التجارة يزكى مع رأس المال. نعم، حتى ولو لم يحل عليه الحول. أما المال المستفاد كالحاصل من الإرث أو غيره أو من الهدية، هذا لا ليس لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس في المطر العوام صدقه رواه الدارقطني والاثم الراجح وابو هريره. وهذا العمل عليه العوامل من الابل والبقر لا زكاة فيها. نعم، التي تعمل تستخدم. نعم، للحرث تستخدم لنزع الماء. نعم. وعن هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، فإن مال اليمين إذا جمد ولم يتاجر فيه ولم يتجر فيه تأكله صدقة، فعلى ولي اليتيم أن يتقي الله تعالى ويجتهد بتنمية هذا المال ويؤدي زكاته، لكن عليه أن يتجر فيه حتى لا تأكله الزكاة كما جاء في هذا الخبر وهو معنى صحيح. نعم. وعن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم من صدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. وهذا فيه الادب من النبي عليه الصلاه والسلام وحسن الخلق، فانه اذا اتاه الرجل بالزكاه دعانا عليه الصلاه والسلام: اللهم صل عليهم، اللهم صل على ال ابن اوفى. فله من ولي الأمر أو من تدفع عليه الزكاة ليوزعها ويعطيها يدعو لصاحب المال بالبركة، أو يقول اللهم صلي عليه، اللهم صلي عليهم. والصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل العلم أنها جائزة أحيانا لا دائما، كلما تلقاه يقول اللهم صلي عليك، أو كلما يعطيك ما زكاة يقول اللهم صلي عليهم، لا أحيانا أحيانا فيقال اللهم صلي على آل فلان، اللهم اثني عليهم عندك يا الله واذكرهم عند الملأ الأعلى، هذا المقصود بهذا. فالصلاة أحيانا مع غير النبي عليه الصلاة والسلام تجوز أحيانا، فهذا ينبغي لمن أخذ الزكاة لإعطائها لفقراء أو ولي الأمر أو من يقوم مقامها أن يدعو لي صاحب المال. نعم. وعن علي بن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي وأحمد. وعن علي بن أن عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. هذا يدل على أنه يجوز أن يعجل الإنسان زكاة ماله، قد جاء في الحد الآخر أنه تعجل زكاة العباس 2 سنين، فيجوز تعجيل الزكاة حينما يوجد بعض الفقراء بحاجة وليس هناك من يقوم بشؤونهم أو من يعطيهم صدقة تطوع، أو ولا تطيب نفسه بأن يعطيهم تطوع، فله أن يعجل زكاة ماله 1 أو 2 سنين، كأن يكون عنده أموال طائلة والزكاة قد دفعها وهو يحب أن يحسن إلى هؤلاء الفقراء، ف فيزكي سنة زكاة العام القادم ويعطيها أهل الزكاة، فإن زاد المال فكل بنفع فبحسابه الزائد يكون يزكى، وإن نقص المال فكفى ما أعطاه. نعم. وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الفرق صدقه، وليس فيما دون خمس ذوب من الإبل صدقه، وليس فيما دون خمسة أوسق من الدم صدقه. رواه مسلم. هذا يدل على أن هذه الأشياء لا زكاة فيها، أقل زكاة الورق خمس أواق وهي تساوي 100 درهم، هذا النصاب، لكن الذي أقل لا زكاة فيه، أقل نصاب الإبل خمس في أشاع كما تقدم، أربع لا زكاة فيها، خمسة أوسق من الحبوب والثمار فيها الزكاة، نصف العشر كما تقدم أو العشر كاملا في العادتين، أما ما دون ذلك فلا زكاة فيه. نعم. أحسن الله إليك. وله من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا عبد صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. نعم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عن علي بن عثمان، ومن سقي بالنضج نصف العيون. رواه البخاري ولأبي داود. أعداد أحسن الله إليك. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عن علي بن عثمان، وما سقي بالنضج نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود. إذا كان فعل وفيما سقي بالسواني أو النضج نصف العشر. هذا يدل على ما تقدم أن فيما سقط السماء والعيون، العيون الجارية، هذا فيه العشر كاملا، وهو ما قاله المؤلف عثيريا، يعني الذي يشطى وينبت ويعثر على الماء بعروقه، والبعلم هو العثري، هو الذي يحصل على الماء بعروقه لا بسقي النس. أما ما سقي بالسواني أو المكائن أو المواطير كما هو في العصر الحاضر فلا يجب بالعشر، وإنما يجب نصف العشر. نعم. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأكل الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الدارقطني والحاكم. وهذا في التحديد في هذا الحديث بهذه الأصناف الأربعة، والصواب ما دلت عليه الأدلة وذكر المحققون من العلم أن الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، كل ما يكال ويدخر، أما الذي لا يكال أو لا يدخر يسقط شرط من هذين الشرطين فلا زكاة فيه بالنسبة لهذه الحبوب والثمار. فمثلا الذرة لم ترد في هذا الحديث، الأرز لم يرد في هذا الحديث، كثير من الحبوب لم يرد في هذا الحديث، إذن كل ما يكال ويدخر هذا فيه الزكاة. أما الذي لا يكال ولا يدخر مثلا الخيار والطماطم وغير ذلك من الخضروات التي تستهلك في الحال وتفسد إذا ادخرت فهذا لا زكاة فيها. نعم. ضعيف لكن معنى صحيح، الشيء الذي لا يكال ولا يدخر من الخضروات والبرتقال، التفاح، الطماطم، الخيار، الجزر، الأشياء التي لا تكال ولا تدخر لا زكاة فيها. نعم. عن سهل بن أبي حرمة رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم فخذوا ودعوا الذل، فإن لم تدعوا الذل فدعوا الرعب. رواه خمسة إلا من كتاب ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. هذا فيه التيسير على الناس وفي سماحة الإسلام وفي حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الخرص هو الحزم التحديد، كان إذا أرسل عمالا شعاة أمرهم أو أمر بعضهم عليه الصلاة والسلام أن يخرصوا، والخرص هو أن يتوقع كم في هذه المزرعة من الثمار، هنا فيها 1000 نخلة وهذه هذا رطب، كم يساوي هذا الرطب إذا كان تمرا؟ كم يكون صاع أو كم يكون وسقا؟ فيقدر، فإذا قدر ما في ذهنه بعد التحري أسقط الثلث أو أسقط الربع حتى يكون مكان الفساد ويكون مكان الضيافة ويكون مكان ما يسقط، فهذا فيه تيسير من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم يعني مخير بين الربع وبين الثلث. نعم وعن عتاب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفرص حينه كما يفرص النخل وتؤخذ زكاته سبيلا، رواه الخمسه وفيه انقطاع. هذا هو المعتمد، يخرص العنب كما يخرص، يعني العنب هذه المزرعه العنب كم تساوي زبيبا، ثم يخرصها الخارص الذي هو الساعي الذي أصل للأمر، ثم تسجل عليه الزكاة، وهذا يرتاح صاحب المزرعة من الثمار التي هي التمر أو العنب، يرتاح ويتصرف في ماله، يحصل على التيسير، والزكاة تثبت بذمته على حسب ما يقول الساعي. نعم وعن عمرو بن معاذ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مثلها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فأطلقهما، رواه ثلاثة وإسناده ضعيف وصححه الحاكم في حديث عائشة. هذا الحديث يدل على وجوب زكاة الذهب المستعمل، اختلف في ذلك كما ذكر العلم خلافا كبيرا، وهناك من يقول بالزكاة وهناك من يقول بعدد الزكاة، جمع من أهل العلم يقولون بأنه لا زكاة في الحلي المستعمل، وجمع منهم يقولون بأنه تجب فيه الزكاة، ولكن الحكم في ذلك هو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه، فهذا الحديث ثابت. ومن ضعف هذا الحديث نظر إلى رواية الترمذي، ومن قواه نظر إلى أنه عند أبي داود سناده جيد، فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح كما ذكر سماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، هو معتمد، وأن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت هما لله ورسوله. دل ذلكم على أن الزكاة تجب في الحلي المستعمل. وهناك أحاديث أخرى منها أوضاح كانت لي أم سلمة رضي الله عنها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام أفي هذا زكاة؟ قال ما بلغ أن يزكي فزكي، ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. حديث ثالث عن عائشة رضي الله عنها ما كان لها يعني خواتم فتخات، فقالت يا رسول الله، قال ما هذا؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت صنعتهن أتزين بها لك يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال هي حسبك من النار، كافية من النار، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث كذلك مع الآيات الأخرى التي تدل على عموم الزكاة في الذهب والفضة، والخلاصة أن الراجع عند المحققين من أهل العلم أن الزكاة تجب في الحلي المستخدم إذا بلغ النصاب. نعم. ولا يعيب على من قال بعدم الزكاة فيه، لأن عندهم أقوال للصحابة رضي الله عنهم، وعندهم حديث ضعيف لا زكاة في الحلي، وخمسة من الصحابة أو أكثر قالوا بعدم زكاة الذهب المستخدم، لكن هناك جمع من الصحابة كذلك، وهناك المحققون من أهل العلم، وهناك الأحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يخرج احتياطا ووجوبا. والله سمح شيخنا يرى بأنه يخرج بعدما يتضح الدليل، حتى أنه كان يستفتى في من مضى عليه سنوات لم يزكي فإنه يأمره بالزكاة رحمة الله عليه. نعم. إذا ثبت أو جاء نهر الله بطل نهر معا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس رواحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أتنزله؟ قال إذا أديت زكاته فليس بتنس. نعم، هذا الحديث من أدلة من قال بالوجوب الزكاة في الحديد المستخدم. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، رواه أبو داود وإسناده إليه. وهذا الحديث كذلك استدلوا به على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولكن الذين قالوا بأنها لا تجب قالوا هذا الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث معناه صحيح ويدل عليه آيات ويدل عليه شبه الإجماع من العلماء. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن منهم من قال بأن هذا الركاز هو دفن الجاهلية الذي عليه علامات الجاهلية، هذا فيه الخبز كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، فمن وجد كنزا من علامات الجاهلية على علامات الجاهلية لا شك فيها فإنه فيه الخبز. أما إذا وجد شيئا عليه علامات الإسلام وأهل الإسلام أو في قرية عامرة فإن هذا المال يعرف سنة كاملة، فإجى صاحبه وإلا فهو لمن وجده. نعم. وعن عبد بن عبد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال في كنز وجده رجل في قريبة، إن وجدته في قرية مسكونة فأعجب، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي رئاس الخمس، أخرجه ابن ماجه في إسناد حسن. وهذا يدل على أن المال الذي يوجد في قرية قديمة خراب ليس عليه علامات أهل الإسلام هذا فيه الخبز إذا دار عليه الحول كالركاز. أما إذا وجده في قرية عامرة أو في عليه علامات أهل الإسلام فيعرف سنة. نعم. عن ذلك المال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادية هذا يدل على زكاة الأبدان بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من زكاة الأموال، بدأ يبين حكم زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، هي زكاة البدن طهرة للصائم من اللغو والرفث وما يحصل منه من الأخطاء، وهي مشروعة واجبة على من كان يستطيع ذلك، ومن وجد قوت يومه وليلته إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان وجب على كل مسلم أن يزكي زكاة الفطر ويصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من أقل أو صاع من طعام، جميع الأطعمة التي يأكلها الناس وتكاد هذا تصلح فيها أن تدفع منها الزكاة، فيدفع الأرز ويدفع البر والتمر وغير ذلك على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. هذه تجب بغروب الشمس، بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ويجوز أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين، وفي رواية الإمام مالك أو ثلاثة، هذا أكثر ما ورد به أنها تدفع. اختلف بعض الناس فقال بأنها لو دفعها في السنة لا حرج، ومنهم من قال لو دفعها في أول رمضان، منهم من قال غير ذلك. والصواب أنها لا تجزي إلا أن تدفع قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة على الأقل، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة لأنها طهرة للصائم، وهي فريضة، هي فريضة من الفرائض، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأهل الزكاة اختلف هل يكون يعني هم أهل الزكاة الأصناف الثمانية أو تكون الفقراء والمساكين. قولان لأهل العلم، والمشهور هو أنها لأصناف أهل الزكاة الثمانية، لكن اختار ابن القيم رحمة الله عليه وغيرهم المحققين بأنها لا تدفع إلا للفقراء، فلا تدفع لمن كان عليه دين، ولا تدفع في سبيل الله في الجهاد، ولا تدفع في الأصناف الأخرى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليها، لا تدفع للعاملين ولا للمؤلف قلوبهم. قال إنما تدفع للفقراء والمساكين فحسب فقط، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هذا القول هو أرجح، وأنها لا تدفع لأصناف أهل الزكاة، وإنما تدفع للفقراء والمساكين فقط حتى يغنوا ذلك اليوم عن سؤال الناس. نعم. ولم يعدي من دار المؤمنين بالسعد والعيب وغلوب عن القضاء هذا اليوم. وهذا وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، حتى يكون الفقير والمسكين قد استغنى عن الناس في هذا اليوم، قد الذي فيه الفرح والسرور في نعمة الله تعالى بتمام شهر رمضان، هذا يعني معناه صحيح وإن كان ضعيفا. نعم. لكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام الثابت تقدم، كما قال طهرة الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، هذا من فوائدها، من فوائد الزكاة زكاة الفطر أنها تطهر البدن من اللغو والرفث والفسوق، ومنها امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في هذا اليوم، ومنها أنها تكمل ما نقص من الصيام. نعم. وعن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعطينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من زعيم او صاعا من مليم، متفق عليه. وفي روايه او صاعا من تمر. قال ابو سعيد: اما انا فلا ازال اريده كما كنت اريده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول لا اريد ابدا الا صاعا. هذا حديث أبي سعيد يدل على أنها من هذه الأصناف، أنه لا يجوز أن تنقص عن الصاع، ولا يجوز أن تدفع قيمتها، تدفع القيمة. ذكر أن معاوية رضي الله عنه حينما قدم إلى المدينة رأى بأن نصف الصاع من الطعام من بر الشام يغني عن الصاع، فقال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها على ما كنت أخرجها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أنه لا يجوز ولا يجزي أقل من صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربعة أمداد، يعني كفي رجل معتدل الصاع، وأنه لا يجوز دفعها قيمة ريالات نقود يدفعها هذا الماء. إلا أن بعض الناس يظن بأن حينما يأخذ بعض الناس النقود يقدرون بأن قيمة الصاع تساوي 10 ريالات أو 15 ريال، فيظنون بأن هذا هو زكاة الفطر. لا، إذا وكل إنسان يشتري له طعاما لا بأس، لكن لا بد أن يكون ثقة من الثقات الأثبات حتى يشتري هذا الطعام ولا يعطي هذه النقود الفقير. الخلاصة أن زكاة الفطر لا بد أن تكون صاعا من طعام، ولا بد أن يعني تكون في وقتها الذي حدثه النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجزي قيمتها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الفطر والفطر وطعمة للمسلمين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات تقدم، لأنه يجب أن يخرجها قبل الزكاة قبل الصلاة، تقدم بأنها فريضة ليست سنة وإنما فريضة من الفرائض فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب صدقة التطوع. نعم. عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبع من يذكرهم الله بغده يوم لا ضد الا ضده، فذكر حديث طويل ورجل من تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما كنت بيمينه، متفق عليه. صدقة التطوع فيها الفضل العظيم والثواب الكبير، قد تقدم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة، فهي من أسباب الظل في ظل الله تعالى يوم القيامة، ولا شك أن هذا من فضل الله تعالى، ويدخل في ذلك الإخلاص، فإذا أخلص وأدى الزكاة وأدى الصدقة تطوع إخلاصا لله تعالى وأخفاها فإنه يثاب ويحصل على هذا الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا يدل على أن أخفاها يعني لله، يريد ابتغاء مرضات الله تعالى، هذا يظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هؤلاء السبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما يعرق الناس ويبلغ العرق إلى الكعبين وإلى الركبتين وإلى الحقوين وإلى التقوتين، يكون هذا في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أناس يظلهم الله تعالى في ظله، منهم من أعسر من يسر على معسر، من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. فالخلاصة أن زكاة التطوع أو صدقة النفل في الفضل العظيم الذي بيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد جاء في بعض الأحاديث دعوا مرضاكم بالصدقة، هذا مجرد لأن زكاة التطوع فيها الفوائد العظيمة، فيها زيادة المال، وفيها يعني التدرب على الكرم، وفيها الإحسان للفقراء، وفيها الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ما لا يحصى من الفوائد. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يبصر به الناس، رواه البخاري ومسلم. الله اكبر. نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم نسى مسلما ثوبا على عبده فساله الله من خير منه، وايما مسلم اطعم مسلما على جوع ولو كان إسناده لين لكن معناه صحيح، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أطعم المسلم كساه الله، من كسى المسلم كساه الله كما في هذا الحديث، فالجزاء من جنس العمل. نعم. عن حكيم بن هشام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا به العلو، وخير الصدقه ما مانع عن ظهر الغنى، ومن يستعلم يحبه الله ومن يستغني يؤذن الله، متفق عليه واللفظ للواء. وهذا فيه دلالة على أن اليد العليا المعطية خير وأفضل عند الله تعالى من اليد السفلى الآخرة. فيه التحذير وفيه التنفير من سؤال الناس، وفيه الترغيب وفيه الحث على النفقة والصدقة، وفيه أن النفقة إذا كانت عن ظهر غنى هي أفضل، يعني الزائد على نفقة الإنسان ونفقة عياله يكون أفضل. ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صدقة جهد المقل لمقل، وما كان عن ظهر غنى. جهد المقل هو ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان زائدا على حاجات الإنسان، فإن الصدقة على القريب أو على الأهل أفضل. دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أطعمته أعطيته مسكينا، ودينار أنفقته في كذا، ودينار أنفقته على أهلك أعظمهم أجرا الذي أنفقته على أهلك. الصدقة على الأهل، القيام بالواجب هو المطلوب، فإن زاد شيء تصدق به فهو خير وفضل. وكل ما تكون الصدقة على القريب إذا كان بحاجة، خاصة صدقة النفل، تكون أفضل. حتى ولو كانت زكاة فريضة، إذا كان لا يجب عليه النفقة عليه أو ليس من الفروع ولا من الأصول وإنما من الحواشي فالإخوة والأخوات والأعمام والعمام والأخوال والخالات، إذا لم ينفق عليهم الإنسان وكانوا فقراء من أهل الزكاة فإن الزكاة فيهم أعظم. الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي صدقة أفضل؟ قال: كل مبل وابدأ بمن تعبد. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. يد المبل هو ما يعني الذي عنده مال قليل زائد، هذا هو جهده لو تصدق منه أو تصدق به هذا أفضل. رجل عنده 10 ملايين ورجل عنده زيادة 100 ريال زائدة عن نفقته ونفقة عياله في يومه وليلته، فهذا الذي عنده 10 ملايين صدق ب100 ريال على الفقراء والمساكين صدقة نفل، وهذا الذي عنده ريال 100 ريال صدق ب10 ريالات، هذا أفضل الصدقة للجهد المقل، هو أعطى جهده. نعم، أو صدق بالمئة مثلا وهذا صدق ب10 آلاف، هذا جهد المقل. نعم، جهد المقل ما كان عن ظهر غنى، يعني ما زاد عن الحاجة أثنان. قال عندي آخر قال أنت أبصر به وروى أبو داود والنسائي وصححه الإمام الألباني. الذي الترتيب الإنسان يبدأ بهذه الأمور، يبدأ بنفسه ثم يبدأ بمن بدأ به من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم. نعم. على زوجته ما عندك؟ كم ساقط ولا نشوف الأخرى؟ نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسيلة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخالق مثل ذلك، لا ينقص بعض من أجل بعض شيئا. متفق عليه. هذا ذكر أهل العلم بأنه من الأشياء التي جرى العرف على التصدق منها بدون إذن الزوج، إلا فلا يجوز المرأة أن تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا ما جرت العادة، ما جرى العرف، يعني جرى العرف بأنهم يتصدقون، هن يتصدقن على الجيران وغير ذلك وعلى الفقراء والمساكين، جرى به العرف وأن الزوج لا يمنع من ذلك، فحينئذ هذا لها أجرها. وللزوج أجره بما أنفق، والخادم كذلك الذي يخدم إذا صدق بما جرت به العادة، خادم في يشتغل في دكان يشتغل في شيء، مر عليه فقير أعطاه خبزة أعطاه شيء من الطعام من هذا البقالة، وهو يعلم هذا الخادم بأن صاحب المال يسمح بذلك أو جرت العادة، حتى لو كان صاحب المال موجود قد يعطيه وهو يرى هذا جرت العادة به، هذا له أجره ولصاحب المال أجره. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: جاء زينب امرأة بن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي عندي به، فضربت أن أتصدق به، فزعل بن مسعود أنه وملكه أحق من تصدق به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، صدق ابن مسعود زوج به وولده أحق من تصدقت به عليه. رواه البخاري. هذا ذكر بعض العلم بأنه في زكاة التطوع، أما زكاة الفرض فقال بعضهم لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها، أو لا تجوز زكاة الفرض أن تعطيه لزوجها، ومنهم من قال بل يجوز، لأنه إذا أعطته الزكاة هو فقير استحقها، لكن المانعون قالوا بأنه هذا يساعد في نفقتها، فإذا أعطته من الزكاة صرفها عليها. الخلاصة أن من أهل العلم يقول بأن هذا الحديث في زكاة التطوع، لكن ذكروا بأن الزوج لو كان عليه دين فللزوجة أن تعطي زوجها ما يقضي دينه، وللزوج أن يعطي زوجته ما يقضي دينه، وللابن أن يعطي أباه ما يقضي دينه، وللأب أن يعطي ابنه ما يقضي دينه. قالوا: لأن الدين لا يجب قضاء على الزوجة، ولا يجب على الزوج، ولا يجب على الولد أن يقضي دين والده، ولا يجب على الوالد أن يقضي دين ولده، وهذا ليس بنفقة. فالديون كما ذكر ابن تيمية وغيره من العلم علم كذلك شيخنا رحمه الله أن الديون أمرها غير نفقة فلا بأس بها. أما بالنسبة لإعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها لينفق به عليها فهذا هو الذي فيه اختلاف، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. نعم. والزكاة هي تعطى كما ذكر العلم، تعطى يعني الفقير الفقراء والمساكين وأهل الزكاة، ولا يجوز إعطاؤها الفروع ولا الأصول، ابنك وابنك وبنتك وبنت بنتك وأبوك وجدك وجدتك وجدك لا يعطون من الزكاة من باب النفقة، لأن هذه الزكاة تجب، لأن النفقة تجب عليك في هذه الأمور. أما الحواشي قالوا لا بأس، وأضافوا إلى ذلك إلى من تجب عليك نفقته، لا تعطيها من تجب نفقته عليك، فإنك إذا أعطيتها من تجب نفقته عليك أسقطت النفقة عن نفسك، وإنما تعطى لأهلها وتعطى للأقارب الذين لا تجب نفقتهم على الإنسان ولا يكون من الأصول ولا الفروع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه في مزعة متفق عليه. هذا في التبرير عن المسألة وسؤال الناس أموالهم، وأن من سأل الناس أموالهم فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر، كأنه يجمع من الجمر والنار، فعليه أن يستقل أو يستكثر، إلا إذا كان الإنسان بحاجة، إذا كان الإنسان بحاجة ولا يستطيع أن يقوم بحاجته فقير فالمرء بالله تعالى ثم بإخوانه، أما إذا كان عنده ما يستطيع أن يكف به وجه على الناس فإنه لا يسأل الناس. نعم. إلا كما ذكر العلم إلا أن يكون يعني السؤال للسلطان أو فيما لا بد منه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا قيده بالتكثر، يعني يسأل أموال الناس تكثرا من أجل أن يزيد ماله، يسأل ويفلس. أخبرني بعض الناس بأن بعض الناس في جهة الحجاز كان يأتي إلى الرياض وإلى بعض المدن في رمضان يسأل الناس الأموال، كبير في السن وثيابه يعني تدل على الفقر وعلى، وبعد ذلك مات، فوجدوا مخزن حفرة داخل البيت في أسفل البيت فيها نقود من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، يأتي يذهب في رمضان يجمع النقود ويكنزها في هذا المكان سواء مضى عليها الوقت أو لم يضع الوقت، ما همه الآن يجمع الأموال. هذا هو الذي يدخل في النهي، نسأل الله العافية. من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. نعم. وعن زبير بن عوان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يأكل أحدكم حبه فيأتي بحجر من الحطب على ظهره فيبيعها فيرب بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطاه من حبه. هذا فيه الحب على الإنسان، ما يسأل الناس أمواله، لأن الإنسان يسأل الناس، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه بزعة لحم، يعني ليس على وجهه لحم عوام، نسأل الله العافية. لأنه يعني يسأل الناس، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن خير الرجل خير المرء المسلم أن يأخذ حبلا ثم يذهب ويحتطب ويأتي بحزب من الحطب ويبيعها فيكف بذلك وجهه، يحمل أمام الناس في الأسواق يحمل الحطب على ظهره، خير له من يسأل الناس. حمل الحطب كأن فيه يعني عند بعض الناس قد يقال بأن فيه بعض الشيء، بعض المشقة وبعض الوضع من النفس، لكنه خير له من أن يسأل الناس. تصور إنسان يحمل الحطب له يعني معروف بين جماعته وبين قبيلته يحمله في السوق على ظهره يبيع، هذا فيه شيء من وضع النفس وفيه شيء من تواضع النفس، لكن هذا فيه هو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم. ففيه الحث على التكسب والاستغناء عن الناس، ومن يستعد يعرفه الله ومن يستغني يغنيه الله. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة التي يرد فيها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر فلا بد من فراقه منه وصححه. ماذا يدل على أن المسألة كد خدش؟ الكد هو الخدوش في وجه الرجل، يكد بها الإنسان، كل ما يكثر من الكد يكثر من الخدوش حتى يأتي يوم القيامة وليس بوجه من ذات لحم. فحينئذ الإنسان لا يسأل الناس إلا في أن يسأل الرجل سلطانا، سؤال السلطان لا بأس، هنا يسأل السلطان لا بأس، أو في أمر لا بد له منه. إذا كان لا بد له من هذا الأمر، عليه ديون ما يستطيع أن يقضيها، عنده يعني عياله سيموتون من الجوع، ما عنده شيء، هذا أمر لا بد له. نعم. فيعذر بهذا. نعم. باب غسل الصدقات. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد الصدقة لغني إلا لعامل عليها أو عامل عليهم الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الأموال، لجمع الزكوات كالزكوات الظاهرة من الأغنام والحبوب والثمار، هذا لهم أن يأخذوا من زكاة الناس، لكن الراتب فقط الأجر فقط. فإن كان للساعي العامل راتب مرتب من ولي الأمر فذكر العلم أنه لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا، لا يأخذ منها ولا ريالا واحدا، لأنه لو مرتب، لأنه يأخذ منها بقدر مرتبة بقدر أجرته، هذا مستأجر يأخذ من الزكاة ويكون ذلك بإذن ولي الأمر حدد له. أما إذا كان له مرتب فلا يجوز له أن يأخذ من ذلك، كما يفعله الناس الآن، الآن في الشعاة لهم رواتب على ولي الأمر، فليس لهم أن يأكلوا من أموال الصدقات ما دام بأن لهم مرتب من ولي الأمر المسلم. نعم. لأن هذا يأخذ أجرته بقدر أجرته. نعم. الذي اشتراها بمال لا بأس، هذا الغني لا تحل الزكاة إلا لغني إلا خمسة، العامل يكون غني لكن يأخذ منها أجرته، والرجل الذي اشتراها بماله هذا غني، اشتراها من فقير، فقير أعطي زكاة فطر 10 أصواع أو أكثر أو أقل فاشتراها من الغني لا بأس، غني اشترى الزكاة لا بأس. نعم. أو غارب، أو غارب، الغارب ما تحل، الغارب الغني وهو الذي يصلح بين الناس، فإذا كان يصلح بين الناس فهذا يقال له غني، إذا كان غنيا يصلح بين الناس من ماله ويأخذ من هذا المال، وقد نوى حينما أصلح بين الناس أن يأخذ من الزكاة لا بأس في ذلك أن يعطى. رجل مثلا يملك 10 ملايين فوجد خصومة بين الناس، خصومة شديدة تسبب القتل وتسبب سفك الدماء، فأصلح بينهم بمليون ريال على أن يكف شره وأن لا يعتدي بعضهم على بعض، إصلح فصلحوا فله أن يعطى الزكاة كما دفع ولو كان عنده 10 ملايين، من باب التشجيع على الإصلاح بين الناس، من باب التشجيع على يعني نشر الخير بين الناس، هذا في الإصلاح بين الناس. نعم. الغارب في الإصلاح بين الناس، أما الغارب الذي يغرم الديون فليس بغريب. نعم. الغازي قد يكون بسبيل الله غازيا وعنده أموال في بلاده، فلو أن يعطى بقدر أجرته في سبيل الله تعالى. نعم. مرتب، إلا إذا كان له مرتبا فلا يدفع له كالساعي، إذا كان له مرتب الغازي في سبيل الله تعالى كما هو الآن في شأن الجيوش عندنا في بعض البلدان لهم رواتب أنا لا يعطون من الزكاة. نعم. نعم. الذي عليه ديون غارب، لكني أقصد بالكلام الأول الغارب قال إن الزكاة لا تحل لغني إلا لخمسة، فذكر من الغارب كيف يكون غني وهو غارب عليه ديون؟ الغني هو الغارب هو الذي يصلح بين الناس، غارب غني، أما الثاني فلا يقال له غني وإنما يقال له ليس بغني. أحسن. قال أو مسكين تصدق عليه منها فأدى منها بغني، لك جار مسكين جار فقير جار وتصدق عليه بصدقة، أعطي شاة مذبوحة فدعاك أو أهدى لك، هل ترد هدية؟ ها فقير استحقها لفقره من أهل الزكاة وأهدى لجاره أو أهدى لمن أتى، هذا حل في غني ولو كنت غني. نعم. كانت بريرة وعنا سيها صدقة وتهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ولبيت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو عليها صدقة ولا هدية. نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. نعم. وصححه الحاكم وعيد الإنسان. نعم. وعن عبيد الله بن عبده بن زياد رضي الله تعالى عنه ان رجلين تداووا المحنى ان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالانه عن من الصدقه فقلب فيهما النظر فراهما جنبيه فقال ان شئتما اعطيتهما ولا اعطيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه احمد وقال مكتسب. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن القوي والغني لا تجوز له الزكاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالظاهر، قلب فيهما النظر وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لكن ذكر بعض العلم أن بعض الأقوياء يكون مكتسب يعني ما يكون مكتسبا، قال قوي مكتسب، فقد يكون قويا لكن ما حصل ما يكتسب، ما حصل وظيفة، ما حصل عمل، ما وجد الأعمال، ما وجد شيء، وهو فقير بحاجة، فله أن يأخذ من الزكاة، هو قوي لكن ما وجد ما يعمل. أما إذا كان قويا وجد عملا فإنه لا يأخذ من الزكاة، يعمل ويأخذ. وكذلك الغني معروف أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما من يعني كان قويا ولم يجد عملا وقد اجتهد فله أن يأخذ من الزكاة. نعم. وعن قيس بن مخالد الجلالي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالا تحلت له الزكاة حتى لا شفاء ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة من جدال حمالا تحلت له ورجل صادفها حتى يقوم الملائكه منهم هي بقوله فقد اصاب فلان جمعه فحلت له المساله حتى يشيب غبار الجحيم لما سواهن من المساله يا اخي قبيصه سكت يقوله صاحبه سكتا رواه مسلم هذا يدل على أن المسك لا تحل لأحد إلا هؤلاء الثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له حتى تصيب الطعام من عيش، حصل له حمالة دين أثقله، فإنه له أن يأخذ من هذه الزكاة والصدقة حتى يقضي دينه، ما عنده شيء. أما تحمل حمالة عنده عقارات وعنده أموال ويحب أن تبقى له أمواله ويأخذ من الناس، هذا لا يجوز له إلا لمن تحمل حمالة ولا يجد ما يقضيها ولا يؤديها، فله أن يسأل حتى يحصل على حمالته ويصيب قوام من عيش سدادا. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، عنده أموال طائلة لكن أصابته جائحة، سيول، براكين، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، أو حريق أو غير ذلك، اجتاحت كل ماله، فله أن يسأل حتى يصيب دوام من عيش، يصيب ما يكفيه يعني للطعام والشراب واللباس وأهله وسرته. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أي ذو العقول يقولون لقد أصابت فلانا فاقة، يعني من جماعته يشهدون بأنه قد أصابه فاقة. الفاقة قالوا لأنه كان رجل له مال ولكن أصابه يعني إما خسر في تجارة أو حصل له شيء أذهب ماله، فإن في هذه الحالة يجوز له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش. أما ما سوى هؤلاء الثلاثة فسؤاله ما يأخذ من المال سحتا حراما يأكله الإنسان سحتا، فلا يجوز له أن يسأل الناس. نعم. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي إلا لمحمد، إنما هي أسرى الناس. وفي رواية: وإنها لا تحب لمحمد ولا إلا لمحمد. رواه مسلم. هذا يدل على أن الصدقة هي أوسخ الناس، لأنها طهرة للنفس وطهرة لأموال الناس، فلا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل النبي عليه الصلاة والسلام، باب التعظيم له، باب إكرامه عليه الصلاة والسلام وإكرام آله عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنها أوسخ أموال الناس، فلا يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يأخذها آل النبي. وآل النبي على الصحيح هم بنو هاشم، أما بنو عبد المطلب فلا يدخلون في هذا، ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة على الصحيح. قول عن الأهل العلم منهم من يقول عبد المطلب هم من آل النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن الزكاة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآله وهم بنو هاشم. أما بنو عبد المطلب فلهم أن يأخذوا من الزكاة. أما ما جاء من الأحاديث بأن بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد فقالوا في النصرة، في النصرة والتعاون، فإنهم كانوا مع بني هاشم في الشعب فناصروهم، ولهذا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر إكراما لهم ونصرة لهم وإعانة لهم وشكرا لهم على أعمالهم مع بني هاشم. نعم. وعن عبيد بن ابي رضي الله تعالى عنه قال: اشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اعطيت بني المطلب من خمس ميره وقدمه ونحن وامي منزلتنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ذكر المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. يقول: أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم عثمان بمنزلة واحدة، لماذا ما تعطينا؟ حنا بمنزلة بني عبد المطلب. فقال: إنا وبني عبد المطلب شيء واحد، لأن بني عبد المطلب انحازوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع بني هاشم في الشعب فنصروه، فهذا شيء واحد أي في النصرة والإعانة. نعم. هذا على قول من يقول بأنهم لا يأخذون الزكاة. نعم. بأنهم يأخذون الزكاة بنو عبد المطلب. نعم. وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا عن الصدقة من بني المطلب فقال يا ابي رافع استحبني فانك تجيب منهم. فقال لا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله فاتاه فساله فقال نوم القوم من انفسهم وانها تحل لنا صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وثلاثه ومسلم وابن حبان. والمولى هو الرجل المعتق، الرجل المعتق يعني او المرأة المعتقة. المولى هو الذي كان مملوكا ثم اعتق، فمن كان مملوكا لبني هاشم ثم اعتق فصار مولى حرا فانه لا ياخذ من الزكاة لان مولى القوم منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول أعطه الخطاب مني، فيقول خذه فتمول أو تصدق به، ومن ذهب من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ، وما لا فلا تبيع نفسك رواه مسلم. هذا يدل على أن الإنسان إذا أعطي مالا من ولي الأمر وهو لم يطلبه ولم يستشرف له أو من غيره فإنه يأخذه لا يرده ما دام لأنه ليس به يقصد به شيء آخر وإنما أعطي مالا فلا يرده، يقول أنا ما أريده خذه فتموله فإن لم تكن بحاجة فعليك أن تصدق به. يأخذ الإنسان ويتموله ويستعين به على طاعة الله، فإن لم يكن بحاجة له يتصدق ياخذ ويتصدق. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه كان قد اعطي 300,000 يعني جائزه الملك فيصل رحمه الله تعالى، فاخذها على يعني في في في امام الملأ وقال هي لدار الحديث بمكه المكرمه، قال خذها وقبلها وقال امام الملأ وذكر يعني فوائد ويهود دار الحديث في مكة وقال هي لهم مساعدة لهم فتصدق بها من مكانه رحمه الله. الخلاصة أن حديث عمر واضح أن الإنسان إذا كان بغنى عن ما يعطيه ولي الأمر أو يعطيه أحد من الناس يأخذه ويتصدق به أو يأخذه ويتم ولا إن كان بحاجة. نعم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وأن يتقبل منا ومنكم وأن يبلغنا وإياكم رمضان، صلى الله عليه وسلم وتقبل منا وإياكم جميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الدرس إن شاء الله سيستمر. لا خلاص هذا اليوم إن شاء الله آخر يوم في الدرس يعني قبل رمضان، أما بعد رمضان نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. لا تدخل فيها على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها في رواية الترمذي الأربع قبل الظهر وركعتان بعدها كم صارت؟ ست، وركعتان بعد المغرب 8، وركعتان بعد العشاء 10، وركعتان قبل الفجر. هذه الرواتب، هذه الرواتب. من صلى لله 12 ركعة في يوم تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيتا في الجنة. فعليك يا عبد الله أن تحافظ على السنن الرواتب، تصلي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، والأفضل أن تصلي 4 ركعات بعد الظهر. لو صليت 4 بعد الظهر 6 ركعتين تكون أنت زائد على هذا، زائد على 13 ركعة. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وإن زاد صلى بين قبل العصر 4 ركعات هذا يدخل في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، دعاء بالرحمة. أما السنة الرواتب التي هي ثبتت في هذا الحديث في غيره فهي 13 ركعة. من أراد أن يصلي الوتر 3 ركعات هل يصلي بعد العشاء ركعتين؟ الوتر هي 3 ركعات، يصلي ما شاء ثم يوتر بواحدة، لكن لو صلى بعد العشاء 2 ركعتين ثم استيقظ من آخر الليل وصلى ركعة واحدة، هذا يقال له وتر، لكنه حرم سنة الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام من قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بما نفسه إلا غفر الله له مقبل عليه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المسلم لو قام وتوضأ من آخر الليل ما يستطيع يصلي سنة الوضوء ركعتين، سبحان الله، هذا حرمان من الخير. الأفضل له أن يصلي اثنتين ثم يوتر واحد، وإذا كان لم يكن مصليا إلا الوتر يصلي ركعتين. لا نقول بالوجود، لا أقول بالوجود، ولكن هذا من باب الأفضلية، يصلي ركعتين. يشرع المسلم أن يصلي ركعتين بعد كل حتى في أوقات النهي. لو قمت بعد الفجر وأنت في المسجد توضأت وأردت أن تصلي، أردت أن توضأ بعد الفجر، شرع لك أن تصلي ركعتين على الصحيح. على الصحيح، نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير، ونسأل الله يتقبل منكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.